من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله هذا في هذه الليلة ما تبقى من شروط الصلاة وبعض ما ورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أحد شروط الصلاة، وهذا من الشروط التي سبق شرح بعضه في باب الطهارة، قال: ومنها اجتناب النجاسات. والاجتناب يكون قبل الصلاة وأثناءها، مستمر إلى نهايتها. والنجاسات هنا المقصود بها في البدن أو في الثوب أو في البقعة، بدليل قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وقصة جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ففوجئ الصحابة خلفه بأنه خلع عليه وهو في الصلاة، فخلعوا نعالهم، فلما سألوه قال: إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما قدرا. فدل إبعاد النبي صلى الله عليه وسلم وخلعه لحذائه أن النجاسة مطلوب إبعادها حتى انتهاء الصلاة. وأيضا أمره الحائض أن تفرك الدم، الحائض اللي هي المستحاضة، أن تفرك الدم وتغتسل وتصلي. ثم بدأ يتكلم عن أحكام حمل النجاسة إذا صلى وعليه نجاسة. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. حملها سواء كان بمباشرة أو بواسطة. بمباشرة حملها بيده، أو كان بواسطة كان تكون معه كيس أو أن تكون في جيبه، لا يعفى عنها. معنى ذلك أن هناك نجاسة معفو عنها، وسبق شرحها عند قول المؤلف رحمه الله: ويعفى عن يسير دم وعن أثر استجمار بمحله. يعني أثر الاستجمار إذا نظف الإنسان الغائط من على دبره، قد يبقى أثر بعض هذه النجاسة، قال: يعفى عن يسيرها، عن أثر استجمار بمحله. هنا قال: من حمل نجاسة لا يعفى عنها، أو لاقاها بثوبه. يعني النجاسة هذه الصورة الأولى أنه حملها، تعمد حملها بنفسه. الثانية لاقاها، هو النجاسة ليست في يده وليست عند عليه، قال: بثوبه أو بدنه. نجاسة ثم سفت الريح عليه، أو بال بجواره شخص فأصابت النجاسة ثوبه أو أصابت بدنه، قال: لم تصح صلاته. لكن لو أنها لم تلاقه، مرت بجواره نجاسة، أو يعني سفت الريح وشم رائحة نجاسة وهو يصلي، ما دام ليس لها ثقل حتى تثبت ببدنه أو بثوبه، فإنها لا عبرة لها. قال: لم تصح صلاته. قال: وإن طين أرضا نجسة. عندنا أرض نجسة ثم طينها، وضع عليها طين. الطين هو التراب الذي فيه ماء، فهو سينقل النجاسة إلى أعلاها، إلى مع الجهة الأخرى. يعني جاء نجاسة ولم يغسلها، وإنما وضع عليها طينا أو فرشها طاهرا، أتى بفرشة مثل الآن بعض السجاجيد التي يكون أسفلها بلاستيك فيضعها على النجاسة. قال: كره هذا الأمر وصحت صلاته. كره وصحت صلاته، يعني الصلاة صحيحة لأنه وضع حائلا بينه وبين النجاسة. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت. المصلى المقصود به مثل السجادة الآن، أن تصلي هنا والسجادة طولها 3 أمتار وفي طرف السجادة نجاسة، الجزء الذي أنت عليه طاهر لكن في طرفها نجاسة، قال تصح الصلاة إن لم ينجر بمشيه. قالوا مثل ماذا مثلوها؟ قالوا لو أنها مربوط بها به حمار، يعني كان الأوائل يربط الحمار في يده حتى لا يفر وقت الصلاة، قالوا إنها لا تصح. مثلها حاليا مثل المغذي مريض ومربوط بيده السلك أو اللي حق تابع للمغذي والمغذي فيه دم والدم نجس أو فيه نجاسة وضع فيه لي لا يخرج منه الغائط إلا عن طريق يعني أنبوب وربط به هذا الأنبوب وفيه نجاسة، قال إن لم ينجر بمشي فهو إذا مشى أو جلس أو قام أو سجد أو ركع ينجر. قالوا فلا تصح صلاته، عليه أن يبعده عنه حال صلاته. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها وجهلها أعاد. ومن جبر رأه بنجس لم يجب قلبه مع الضرر وما سقط منه من عضو أو سن الفضائل. هذه الحالات التي يعفى فيها عن النجاسة، هناك حالات يعفى فيها عن النجاسة. يقول المؤلف رحمه الله ومن رأى عليه، يعني على بدنه على ثوبه على المصلى الذي يصلي فيه، ومن رأى عليه نجاسة لكن متى رأها؟ بعد انتهاء الصلاة. وجهل كونها فيه، يعني جهل كون هذه النجاسة فيه قبل الصلاة، قال لم يعد. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها، هو علم أن فيه النجاسة هذه لكن نسيها أثناء الصلاة، نسي موضعها أو نسي وجودها فيه. أحيانا الإنسان ينسى، يكون ثوبه نجس وعلى أن سيغيره إذا أراد، إذا رجع إلى بيته أو إذا غير ملابسه فينسى، أو يعني نسي موضع النجاسة من ثوبه أو نسي وجودها كلا، أو جهلها، جهل أيضا موضعها أو جهل الحكم بأن النجاسة لا يجوز حملها أو لا يجوز وجودها على البدن أو الثوب وهو يصلي، قال أعاد صلاته. لماذا؟ قال لأنه ترك شرطا، وقد سبق أيضا معنا في باب إزالة النجاسة أنه يغسل حتى يجزم بزواله، فما دام أن النجاسة لم تزل عن بدنه ولا عن ثوبه فلا يجوز له أن يصلي بها. ثم جاء لصورة كانت تستخدم قديما، قال ومن جبر عظمه بنجس. كان الشخص إذا كسرت يده أو رجله أو كسر عظمه يربطونه بخشب، وتختلف يعني من يتولى وضع الجبارة حسب بيئته، فمثلا عندنا في نجد كانوا ويضعون أحسن ما تجبر به الأيدي هو العذق حق الشجرة النخل، ما يسكو الشمراخ أو العسيب حق للنخلة ييبس ثم يقطع على قدر الكسر وتربط به اليد، لكن لو وضع فيها عظما، عظم ميت، قالوا ومن جبر عظمه بنجس، قال لم يجب قلعه مع إذا كان سيتضرر. معناها إذا لم يكن هناك ضرر فلا بد من قلعه حتى يصلي، فلا بد من قلعه حتى يصلي. لكن قالوا إذا لم يقلعه، لم يستطع قلعه لوجود ضرر، هل يتيمم؟ هنا المؤلف رحمه الله لم يذكر هنا مسألة هل يتيمم له أم لا. وما سقط باعتبار أنه يأخذ حكم الجبيرة وقد تكلم عنها. قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، هو الآن سقط منه جلد أو انقطع إصبعه أو ظفره أو انقلع سنه فطاهر، انقطعه وتركه معه ما رماه وهو في الصلاة، أو مكث السن في فمه حتى ينتهي من الصلاة. قال لأن المؤمن طاهر ولا ينجس، وقد سبق معنا ما أبين من حي فهو كميتته، والمؤمن أنا طاهر في حياته وبعد وفاته. هذه هي النجاسات التي يعفى عن حملها في الصلاة. نعم. نعم، الآن يتكلم عن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، لأنه قبل قليل لما قلنا اجتناب النجاسات قلنا في البدن والثوب والبقعة، جاء يتكلم الآن عن البقع أو البقاع أو الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة. يقول العلماء إن نفي الصحة يقتضي فساد المنهي عنه. إذا قلت أنه لا يصح معناها أن هذه الصلاة فاسدة لو وقعت. وذكر هنا سبعة مواضع أو ثمانية مواضع لا تصح الصلاة فيها. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة. الصلاة لما ذكرها هنا تشمل النافلة والفريضة، يعني لا تصح الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. المقبرة المقصود بها المكان الذي فيه قبر، ليس المقصود بها المقبرة التي فيها مئات القبور. يقول العلماء حتى فالمكان حتى وإن كان فيه قبر واحد فيأخذ حكم المقبرة. لو أن شخصا في غرفة ودفن فيها أو اشترط بعضهم أن يدفن في بيته أو أن يقبر في بيته، فإذا قبر في هذا الموضع صار مقبرة لا يجوز الصلاة فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجاء في حديث آخر الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. استثنى العلماء عن النهي عن الصلاة في المقبرة مسألة الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة قالوا إنه تصح أن يصلى على الجنازة في المقبرة، وعللوا ذلك قالوا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أنه افتقد امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال أفلا آذنتموني كي يصلي عليها؟ قالوا ماتت ليلا فلم يرغبوا إزعاجه صلى الله عليه وسلم، قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وقبرها في المقبرة البقية ثم صلى عليها. فدل ذلك على استثناء الصلاة على الجنازة من النهي عن الصلاة على المقبرة. وقيل وهو الظاهر أن الصلاة على الجنازة ليست صلاة وإنما هي دعاء، ولذلك ليس فيها ركوع ولا فيها سجود، ولذلك بعض العلماء يرى صحة الصلاة على الجنازة حتى من دون طهارة، قال لأنها دعاء كما سيأتي معنا في باب الصلاة على الجنازة. قال ثم قال وما وحش. الحش المقصود به هو موضع قضاء الحاجة موضع ما مثل ما هو الآن الموضع الذي فيه يجلس الإنسان فيه ويبول ويتغوط، منهي عن الصلاة فيه لأنه موضع نجاسة. قال وحمام، الحمام المقصود به إذا ورد في كتب العلماء المقصود به هو المكان الذي يستحم فيه، وهذه الحمامات لا تزال موجودة في عدد من بلاد الشام والمغرب وبعض بلدان تركيا وبلدان أوروبا. الحمام هو المكان الذي يخصص للاستحمام فيه سواء بالماء الحار أو الماء البارد. قال يكره لا تصح الصلاة فيه لأنه مظنة وجود النجاسة، مظنة وجود النجاسة. قال وأعطان إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصلوا في أعطان الإبل. قالوا أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم صلوا في مرابض الغنم. فحوش الإبل لا يصح، لا تصح الصلاة فيه، لكن حوش الغنم أو حوش البقر أو الخيل أو الحمير يصح، الحمير إذا لم تكن هناك نجاسة تصح الصلاة فيه. قال ومغصوب، هذا هو الموضع الخامس، المغصوب، مكان مغصوب، جاء إلى أرض واغتصبها من غيره فصلى فيها. يقولون المؤلف هنا رجح على المذهب هو عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وسيأتي معنا أن العلماء من العلماء من رجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، قالوا لأنها لا علاقة للصلاة بالأرض. ومن من ما يدخل في الأرض المغصوبة هو أن يعمد الناس إلى أرض لا يعرفون مالكها، خاصة في الأحياء حينما تنشأ أحياء جديدة ويبحثون عن مسجد فيأتون إلى أرض لا يعرفون مالكها فيضعون فيها مصلى. هو في الحقيقة تأخذ حكم الأرض المغصوبة لأن صاحب الأرض لم يأذن له، لا بد من إذن صاحب الأرض بأن يوضع هذا المصلى في أرضه ليصلى فيه، لأنه لو أذن صارت وقفا فهو لن يأذن. فالأصل أنه لا ينبغي وضع المصلى المتنقل في أرض غير مملوكة بدون إذن مالكها، المملوكة بدون إذن مالكها. ولذلك يعمد بعض الناس إلى وضعها في المرافق، ما تسمى بالمرافق وهي الحدائق والمدارس، باعتبار أن هذه الأراضي تابعة لولي الأمر وأن ما المساجد أو الأوقاف تدخل يعني تبنى من بيت المال إذا لم يستطع المسلمون بناءها. المسألة طويلة، لكن الأصل أن المسلم ينبغي له أن لا يضع مصلى في أرض إلا بإذن مالكها، لأن حتى لا تدخل في مسألة الأرض المغصوبة. و منها أو سيأتي معنا بعد قليل مسألة الطريق. قال وأسطحتها، هذه المسائل الخمس مواضع التي ذكرناها، قال حتى سطح هذه المقبرة وسطح الحش والحمام وأعطان الإبل والأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، لأنه قالوا الهواء كالقرار. هناك قاعدة عند الفقهاء تقول الهواء كالقرار، لكن الصحيح من قول أهل العلم أنها تصح الصلاة في هذه المواضع عدا المقبرة والحش وهو موضع قضاء الحاجة. وقال وتصح إليها، الصلاة داخل هذه الغرفة أو داخل هذا المكان لا تصح، لكن يكون يصلي في موضع خارج هذه الغرفة ويكون مستقبلا لهذه الغرفة يقول تصح. المقبرة بينه وبينها الجدار وصلى جهة المقبرة تصح صلاته، صلى جهة الحمام، جهة الحش، جهة أعطان الإبل تصح. ولذلك استنكار بعض الناس بعض جماعة المساجد إذا وضعت دورات المياه في قبلة المسجد يستنكرون ويستنكفون ويكون هناك معارضة كما مرت علينا في أثناء العمل، والصحيح أنه لا حرج فيها ما دام بينها وبين المسجد فاصل. قال وتصح إليها خاص إذا كان بحائل في المقبرة، وفي غيرها تصح حتى بدون حائل، في غيرها تصح حتى بدون حائل. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة، هذا من المواضع التي فصلها عن المواضع الخمسة السابقة للتفريق بين الفريضة والنافلة. قبل قليل قلنا لكم لا تصح الصلاة مقصود بها النافلة والفريضة، ثم أتى للنوع الثاني من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها ما يفرق فيها بين الفريضة والنافلة. قال ولا تصح الفريضة، صلاة الفريضة، المقصود بالفريضة هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، فهذه تعد كلها من الصلوات المفروضة. قال لا تصح داخل الكعبة ولا تصح فوقها. لماذا؟ قالوا لأن المسلم مطالب، المصلي مطالب أن يستقبل الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما سيأتي معنا في الشرط القادم. وإذا صلى داخل الكعبة أو فوقها هو لم يستقبل شيئا منها، استقبل جزءا منها ولم يستقبلها. قال وتصح النافلة، النافلة تصح داخل الكعبة، وتصح أيضا باستقبال شاخص منها، وتصح باستقبال شاخص منها، المقصود بها النافلة باستقبال شاخص من الكعبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الكعبة فصلى فيها، ولذلك إذا دخل الإنسان الكعبة الآن وجد هناك موضعا قد حدد ببلاط معين، هذا هو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح فدخل الكعبة. ظاهر كلام المؤلف أنه غير هذه المواضع التي ذكرها لا مانع من الصلاة فيها. مثل ماذا؟ قال مثل قارعة الطريق، لم يتكلم المؤلف عنها. الناس في طريق يمشي في طريق أمامه واحتاجوا إلى الصلاة، فتصح الصلاة فيه إذا لم يكن هناك ضرر. والموضع الثاني المزبلة، المكان اللي فيه زبائل، الزبالة ليست فيها، الزبالة غالبا ليس فيها نجاسات فيصح الصلاة فيها. يعني الأماكن الوسخة القدر التي فيها وسخ تصح الصلاة فيها. هو الأكمل والأفضل والأحسن هو أن لا يصلي إلا في مكان طاهر نظيف. قالوا منها أيضا المجزرة، الجزار في المجزرة يصح أن يصلي فيها إذا لم يكن هناك نجاسة. قال الكنيسة، الأماكن التي يشترك الناس فيها، كل هذه الأماكن لم يتكلم عنها المؤلف، قالوا يصح الصلاة فيها إذا لم توجد نجاسة وإذا لم يوجد ضرر، إذا لم يوجد ضرر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة اختار موضع مسجده فكان فيه قبور للمشركين فأمر بها فنبشت ثم نظفت الأرض ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المواضع أي إذا زالت منها النجاسة أنها يصح الصلاة فيها. نعم. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا للعاجز والمتنفل الراكب الساجد في سفر ويلزم افتتاح الصلاة إليها، وماشي ويلزم الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبر ثقة بيقين أو وجد محاذير إسلامية أمن بها. طيب، هو الآن بدأ يتكلم عن الشرط من شروط الصلاة. قال ومنها يعني ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا يجوز الصلاة إلى غير القبلة لقول الله عز وجل فولوا وجوهكم شطرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس حتى نزلت هذه الآية فأمر الصحابة أن يستقبلوا الكعبة، فجاء رجل إلى ناس في مسجد بني عوف فقال إنه قد نزل آنفا أن القبلة جهة الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، تصور معي يصلون جهة الشمال، أخبرهم هذا الرجل وهو ثقة بأن الكعبة الاستقبال يكون للكعبة فاستدار، ومع الجهة الأخرى الجنوبية، وجاء الإمام من خلفهم وصار أمامهم ثم أكملوا صلاتهم. قال: فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال، لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا في حالتين، إلا في حالتين سيذكرهما المؤلف. قال: إلا لعاجز، أي لعاجز عن الاستقبال، لا يستطيع الاستقبال، مثل المريض. الذي لا يستطيع، كبير السن الذي لا يستطيع أن يعدل من وضعه ليكون مستقبلا للقبلة، فإذا كانت ستفوته الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله. قال: ومتنفل راكب سائر في سفر، هذه هي الحالة الثانية من الحالات المستثنات من استقبال القبلة. حالات الصلاة على الراحلة تختلف. قال: إن كان مسافرا، إن كان مسافرا فله حالتان، إذا كان متوقفا فيجب عليه الاستقبال، وإذا كان سائرا في السيارة فله حالتان، أو في الطائرة أو في السفينة فله حالتان. يجوز له النافلة إذا كان سائر على الراحلة، على السيارة، على السفينة، قال يجوز له النافلة ويستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة، إذا جاء يكبل الصلاة يقف ويستقبل القبلة ثم حيثما توجهت براحلته. قالوا: إن كان ماشيا، هو مسافر وسائر، إن كان ماشيا فيجوز له النافلة وافتتاح الصلاة والركوع والسجود يكون إلى القبلة، وهذا فيه مشقة حقيقة. ولا زال الناس، نعم أنتم في هذه البلاد يعني لا يوجد أحد يسافر على قدميه، لكن في البلدان الأخرى يمشون مسافات طويلة إلى الآن، يمشون من بلد إلى بلد ماشيين. فهذا حكم ما يتعلق بصلاة حالة المسافر إذا كان ماشيا. قال: الحالة الثانية للصلاة على الراحلة المقيم، المقيم سواء كان إقامة حقيقية أو حكمية، الحقيقي مثل وضع الإنسان في بلده، الحكمي مثل المسافر الذي نزل في المدينة وليس راكبا للراحلة، فما حكمه؟ قال: له الأصل أن لا يصلي على الراحلة، إلا مستقبلا للقبلة، ومن العلماء من قال إنه حتى وإن كان على راحلته في الحضر فإنه يجوز له أن يصلي النافلة، واختار هذا جمع من العلماء، وألف فيه شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رسالة في جواز أداء النافلة على الراحلة للمقيم في المدينة. قالوا إن الحاجة الآن ملحة هي نفس الحاجة الموجودة في المسافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به عام للحضر وللسفر. فالمؤلف هنا قال لما استثنى قال: متنفل راكب سائر، يعني متنفل الفريضة لا يصح، راكب يعني أنه إذا كان واقفا مثل ما قلت لكم في حالة المقيم حكما فلا يصح، لا يدخل في الاستثناء. سائر ليس متوقف كما ذكرنا في حالة المسافر إذا كان في طريق سفره لكنه متوقف، قال ثم إنه في سفر، يعني أن المقيم لا تصح، لا يستثنى من استقبال القبلة إذا كان على راحلته. قال ويلزمه إذا كان راكبا أن افتتاح الصلاة إليها، افتتاح الصلاة إليها يعني تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ويكبر. قال وماش، ماشي معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الراكب، يعني أنه يستثنى من استقبال القبلة العاجز والمتنفل في حالتين، في حالة يكون راكبا سائرا في سفر، أو أن يكون ماش متنفل ماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها لأن ذلك سهل عليه، وهو في الحقيقة صعب ليس سهلا، لأنه إذا كان كلما أراد أن يركع أو يسجد سيقف ويركع ويسجد شقت عليه. ثم قال وفرض لما انتهى من مسألة استقبال القبلة ومن الذي يعذر في استقبالها، ما هو المطلوب، ما المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال عينها؟ قال وفرض يعني الواجب عليه القريب من القبلة، القبلة ما هي؟ هي الكعبة. وفرض من قرب من الكعبة إصابة عينها، يعني استقبال عين الكعبة، لا يحيب، لا يميل عنها لا يمين ولا يسار. وفرض القريب من الكعبة إصابة عينها، هذا إذا كان داخل المسجد الحرام، والحقيقة إذا كان داخل المطاف، لأن من هم في المصابيح لا يستطيعون إلا قليل منهم أن يستقبل عين الكعبة، سوى أنه الآن وضع البلاط الذي في المسجد الحرام على من صف في صلاة محاذاة البلاط أو على حذو البلاط، فإنه يستقبل عين الكعبة. قال ومن بعد عن القبلة التي هي الكعبة يستقبل جهتها، ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فقال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق يعني ما بين الشرق والغرب فهو قبلة، فإذا انحرف يمينا أو يسارا فلا يضر. طيب عرفنا أن القريب من الكعبة يستقبل عينها والبعيد منها يستقبل جهتها، كيف أعرف جهة الكعبة؟ قال فإن أخبره، هذه يقال كيف تعرف القبلة، تعرف القبلة بثلاثة أمور، تعرف القبلة بثلاثة أمور. الأمر الأول أخبره ثقة الثقة المقصود بها هنا ثقة أن يكون عدلا، وثقة صاحب معرفة، قد يكون الإنسان عدل وعاقل وثقة في نفسه لكن لا يعرف أين القبلة، ليس من أهل البلد، فمعنى الثقة هنا أن يجمع بين العدالة والمعرفة. ثم هنا قال ثقة معناها لا يشترط أن يكون شخصان، شخص واحد، ثقة يدخل فيها الرجل والمرأة، ثقة يدخل فيها المسلم والكافر، أحيانا قد تسافر إلى بلاد الكفار وتحتاج أن تسأل شخص تقول أين جهة مكة، جهة المملكة العربية السعودية، يدلك عليها. فلم يشترط المؤلف هنا لا إسلام ولا أن يكون رجلا وامرأة ولا العدد. قال أخبره ثقة، ثقة لكن أخبره ثقة بماذا؟ قال بيقين، يعني أن الثقة متيقن، فلا يكفي، لا يصح أن يكون اجتهادا، تسأل شخص تقول خل أبي اجتهد أشوف، لا أتوقع، انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، لا، إذا لم يكن هذا الثقة متيقنا من القبلة فلا يصح الاعتماد عليه في تحديد القبلة، لأنه إذا اعتمد على إذا اجتهد هذا الثقة فإنه لا يصح له أن يقلده في اجتهاده كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا بعد قليل. فلا بد أن يخبره ثقة بيقين علم عنده لا باجتهاد. الأمر الثاني أو الدليل الثاني من الأدلة التي يستدل بها على القبلة، قال وجد محاريب إسلامية فيعمل بها، وجد محاريب إسلامية في بلد ولكنه مر على بلد فوجد فيها مسجد قديم وآثار محراب، فالمحراب عادة هو الذي يكون في مقدمة قبلة المسجد ناتئا عنها، ويكون في الغالب على شكل نصف دائرة. فإذا وجد فكان المسلمون يضعونها دلالة على القبلة، قال إذا وجدها عمل بها. ومسألة المحاريب هي من المسائل التي تكلم عنها العلماء، هل يجوز وضعها؟ والإشكال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يسمى كما يفعل في الكنائس. والحقيقة أن المحاريب التي تستخدم الآن ليست مماثلة لما ورد النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من وضعها بهذه الطريقة على شكل نصف دائرة، وكذلك الأصل في وضع القبة أن تكون دائرية، قالوا السبب في ذلك لأنها ترد الصوت. فلو دخلت مسجدا مغلقا وله قبة دائرية وتكلمت لوجدت أن صوتك في هذا المسجد أعلى من صوتك في المسجد الذي ليس فيه قبة. فالأصل في وضع مثل هذه الأشكال الهندسية كان في السابق هو رغبة في رجوع الصوت أو نشر الصوت في المكان بأكثر ما يكون. قال إذا وجد محاريب إسلامية، فذكر حكى بعض العلماء الإجماع على وجوب العمل بها، لأنه يجب عليه العمل بما أجمع عليه من قبله. نعم. طيب، هنا هذه الحالة الثالثة أو الأمر الثالث مما تعرف به القبلة، أن يستدل عليها بعلاماتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فبين أنه يمكن تحديد القبلة بالجهات. قالوا كيف نعرف جهة القبلة؟ قال في السفر يمكن معرفتها بالعلامات الدالة عليها، ومنها القطب. والقطب هو نجم أحد النجوم التي يعني تظهر في السماء، يعرفها أهل الخبرة، لأن الله عز وجل قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. والشمس والقمر، لأنه إذا عرف الشمس والقمر عرف أين المشرق وأين المغرب، وإذا عرف أين المشرق وأين المغرب مع المكان الذي هو فيه عرف جهة القبلة. قال ومنازلهما، لأن أهل المعرفة بذلك يعرفون منازل الشمس والقمر، حيث أنها تختلف منازلهما في الصيف والشتاء، فيحددون بهما القبلة. نعم. هذه مسألة الاختلاف في القبلة. الآن هذا ليس شخصا واحدا، هناك شخصين أو ثلاثة في سفر واجتهدوا في تحديد القبلة، وإن اجتهد مجتهدان يعني في تحديد القبلة، فاختلفا جهة، هذا يقول يمين وهذا يقول شمال، هذا يقول جهة الشمال وهذا يقول جهة الجنوب، أو هذا جهة الشرق وهذا جهة الغرب. قال لم يتبع أحدهما الآخر، يعني لا يجوز لأحدهما أن يصلي مع صاحبه أو يصلي في الجهة التي اقترحها صاحبه، لأن أولا لأن كل واحد منهم يعتقد خطأ الآخر. كيف أنت الآن تقول إن القبلة جهة الشمال وهو يقول جهة الجنوب ثم تصلي معه؟ إما أن يكون على صواب فتصلي معه، أو أن يكون على خطأ فلا يجوز لك أن تتبعه. فهو لا يجوز له أن يتبعه، لأنه يقولون لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. والاجتهاد هنا ليس المقصود به هو الاجتهاد الشرع، الاجتهاد المقصود به هنا لا يشترط فيه العلم الشرعي بل المعرفة. فليس معنى ذلك أنه لا بد أن يكون طالب علم أو عنده علم شرعي، لا، الاجتهاد هنا ليس المقصود به معرفة العلوم الشرعية، وإنما المقصود به معرفة القبلة. مجتهدان اختلف في القبلة، هذا يقول النجم القطبي من هنا وهذا يقول أرى أن النجم القطبي من هنا، ثم اجتهد كل في جهة. فبخلاف الاجتهاد في مسائل العلم فهذه يشترط فيها العلم الشرعي. طيب، إذا تردد أحدهما، هذا قال يعني ما جزم باجتهاده، قال أنا أظن أن القبلة من هذه الجهة، ولكن لما أخبره الذي معه أن القبلة هنا تردد، يقولون إذا تردد فعليه أن يصلي جهة الشخص الآخر، لأنه لا عبرة باجتهاده حينئذ، إذا دخل على اجتهاد التردد فإنه لا عبرة به. طيب، المقلد معهم واحد ثالث يقول أنا ما أعرف القبلة لا يمين ولا يسار، يقولون ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ينظر أوثق هذين الشخصين أوثقهما في ماذا؟ في العدالة والمعرفة، يدري إن هذا ما عنده علم وإنما يجتهد بس حتى لا يقال أنك ما تعرف، فيجتهد يقول القبلة يمين. لكن هذا الرجل الثاني راعي سفر كثير السفر، أو من أهل البلاد، أو دائما يعيش في الصحراء، أو أعرف الناس بمنازل القمر أو منازل الشمس، فيتبع أوثقهما عنده معرفة وعلما أو عدلا. نعم، هذا شوي بنجي. قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، هل يمكن أن يصلي بغير اجتهاد ولا تقليد؟ قالوا مثل الأعمى أو المسجون أو الجاهل، ما الأعمى كيف يستدل على القبلة وكيف يجتهد وليس عنده من يقلده؟ المسجون مسجون في مكان لا يعرف أين القبلة، في غالب أماكن يعني وكفانا الله وإياكم شر السجون، هو في سيارة مظلمة أو مضللة، ما درى إلا فتح الباب فإذا به أمام باب السجن، لم يرى لا يدري أين هو. والسجان ليس مسلما، والسجان ليس بالضرورة أن يعطيك الحقيقة، وغالب السجون أنها لا يكون هناك يعني شيء للخارج يمكن أن يطلع عليه أو يمكن أن يرى فيه الشمس والقمر، يسمح لهم خلال أسبوع أن يخرجون إلى مكان مشمس يسمونه التشميس، لكن خلال هذا الأسبوع ما يصلي، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يجتهد. قال من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فصلاته صحيحة، لكن إن وجد من يقلده فعليه أن يقضي، فعليه أن يقضي. دخل معه شخص أو أخبره شخص بأن القبلة شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، وجب عليه أن يقضي ما صلى بغير اجتهاد. الآن حتى الأوقات الكثيرة إذا كان صلى بغير اجتهاد ولا تقليد. طيب، هذه المسألة يمكن أن تكون يعني الآن أحدثت من الأجهزة الحديثة والتقنيات ما تحدد لك القبلة بعينها، بل حتى تحدد لك يعني ليس الجهة وإنما عين القبلة، لكن مع ذلك لا يزال الإنسان يحتاج إليها، لأنك إذا ذهبت إلى مكان لا تعرف أين أنت فيه. يعني هذه الأجهزة يعرفها، يمكن أن يعرفها بعض الناس ليس كلهم، ولذلك أحيانا هذه الأجهزة إذا لم تكن قد وضعت أو اخترت النقطة التي ينطلق منها التحديد فقد لا تكون صحيحة، وهذه لا يعرفها إلا القليل. ثم إنه قد يمكث مدة حتى يعرف أين هو، فقد تمضي عليه وقت صلاة أو صلاتين ولا يستطيع أن يصلي. طيب، الآن عرفنا أنه يجتهد في تحديد القبلة. طيب، متى كم يجتهد؟ قال إن كنتم تذكرون التيمم، قلنا أنه يرى المؤلف أنه مبيح وليس رافع، قال يتيمم لكل صلاة. الاجتهاد هنا لكل صلاة، يعني جاء صلاة الظهر دخل وقتها فيجتهد في معرفة جهة القبلة، فإذا جاء العصر يجب عليه أن يجتهد يعيد اجتهاده، إذا لم يكن بيقين يجب عليه أن يعيد اجتهاده. فاجتهد الظهر ورأى أن القبلة جهة الشمال، ثم لما جاء العصر واجتهد كان فيه السحاب وذهب السحاب، أو كان فيه ما كان وقت صلاة العصر الظهر ما كان عنده واحد يخبره إن الجهات، فلما جاء العصر وجد شخصا، أو جاء المغرب لأن حتى يجمع الظهر والعصر، جاء المغرب فسأل فجاء شخص وأخبره أن القبلة مع الجهة الأخرى، فعليه أن يصلي الصلاة الثانية الجديدة بالاجتهاد الثاني. طيب هل يعيد ما صلى بالأول؟ قال لا. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالاجتهاد الثاني الصلاة الجديدة، ولا يقضي ما صلى بالأول إذا كان صلى عن طريق اجتهاد. قالوا لماذا؟ قال لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولأننا قبل قليل قلنا إذا اختلف شخصان في القبلة فإن كل شخص لا يصلي خلف صاحبه، فكذلك الصلاة الأولى والصلاة الثانية كأنها الاجتهاد الأول والاجتهاد الثاني كأنه اجتهاد من شخصين مختلفين. نعم. ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيته، وينوي عن الكفينة ولو تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت انقطعها في أثناء الصلاة أو تردد قطعها. نعم، هذا هو الشرط الأخير، وجعله أخيرا لأنه هو الذي يعقبه، هو الذي تعقبه الصلاة. قال ومنها النية، أي من شروط الصلاة النية، والنية يتكلم عنها العلماء الآن، هذا هو الموضع الثالث الذي تكلم فيه المؤلف عن النية، تكلم عنها في الوضوء ثم في التيمم ثم الآن تكلم عنها ويطيل مسائلها. ومسائل النية من المسائل الدقيقة، وهي محل يعني تفصيل من العلماء. والشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين لما شرح هذا الكتاب أطال كثيرا جدا في هذا الشرط، صفحات كثيرة في ذكر تفاصيل ودقائق وتفريعات هذه المسائل التي سترد معنا. والنية هي نوعان التي يتكلم عنها العلماء، نية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا يتكلم عنها العلماء في باب العقيدة، ويقولون ويستدلون بقول الله عز بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويتكلم عنها أهل السلوك في كتب السلوك والرقائق. والنية الأخرى نية العمل، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء وهي التي نتكلم عنها هنا. العبادة حينما نقول نية العبادة نقصد أربع نيات، وسيذكرها المؤلف أو ذكرها المؤلف قبل قليل. النية الأولى نية فعل العبادة، نية فعل العبادة، فعليه أن ينوي، قال يجب أن ينوي عين صلاة معينة. ينوي الوضوء، ينوي الغسل، ينوي الصلاة، ينوي الصيام، فهل هناك عبادة ليس لها نية؟ قالوا نعم، ذكرناها لكم في باب الوضوء، قلنا المعلم حينما يأتي يعلم الطلاب كيفية الوضوء فيقول ثم لما انتهى قال خلاص أنا توضأت، نقول لا لم تنوي أصلا عبادة، أنت نويت تعليمهم العبادة الوضوء، مثلها حينما يريد أن يعلمهم الصلاة، مثلها حينما يطوف يدفع العربية عربية الشخص ثم يقول أنا طفت سبعا، هو إذا لم ينوي من البداية التعبد فلا تعتبر له عبادة. قالوا مثل الغافل، أحيانا ذكرنا لكم في الوضوء يعني تعود الإنسان على الوضوء فيفاجأ أحيانا يقوم من الطعام يغسل يديه فيفاجأ إلى أنه قد توضأ قد انتهى من الوضوء، فهذا الوضوء لم ينوه كعبادة فلا يعتبر وضوءا. فإذا أراد أن يصلي نقول لا بد أن توضأ من جديد، فلا بد من نية العمل، نية فعل العبادة. قال فيجب أن ينوي عين صلاة. ثم النية الثانية نية تعيين العبادة، هل هي فرض أم نافلة؟ يعني مو أي صلاة، أنا سأصلي الآن لكن أنوي أنني سأصلي عند إذا قيم الأذان، ثم قبل أن أكبر مع الإمام نويت صلاة العشاء، فينوي صلاة الظهر يعني صلاة العشاء من هذا اليوم. قالوا ثم ينوي نوعها، هل هي فرض أم نافلة، هذا الثالث. أو أن يعني والمذهب بعض العلماء في المذهب قالوا لا يشترط هل هي فرض أو نافلة، لأنه أصلا إذا كبر للصلاة في وقتها إذا دخل وقت صلاة الظهر وكبر لها فهي تحصيل حاصل أن ينوي صلاة الظهر. إذا سمع أذن لصلاة الظهر وقام يصلي فهو يصلي النافلة فلا يحتاج أن ينوي، فنية الصلاة كافية في ذلك. النية الرابعة قال نية الأداء والقضاء والإعادة، وذكرها المؤلف هنا وقال إنها لا تشترط، يعني الأداء وقت صلاة ودخل وقت صلاة العشاء فكبر يصلي صلاة العشاء لا يشترط أن ينوي أنها أداء وليست قضاء وليست فائتة. الأداء هو أن يؤديها في وقتها، القضاء فاتته الصلاة صلى فأذن المغرب وهو لم يصلي العصر فيصليها بعد غروب الشمس قضاء، هل يشترط أن ينوي أنه يصلي صلاة العصر المفروضة قضاء عما فاته؟ قلون لا يشترط كما سيذكره المؤلف الآن. الإعادة هي ما الفرق بين الإعادة والقضاء؟ الإعادة تكون في أثناء الوقت، صلى المغرب ثم جاء شخص آخر وقال من يصلي معي جماعة فقام وصلى معه، هذه الصلاة الثانية إعادة، هل يشترط لها نية؟ قال لا يشترط لها نية. هذا التفصيل، هذه الأربع صور هو معنى قول المؤلف فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط يعني في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، فلا يشترط أن ينوي أنها فريضة ولا أنها نافلة ولا أنها أداء ولا أنها قضاء ولا أنها إعادة. قال وينوي، طيب عرفنا يعني كيفية النية، قال ما موضعها؟ قال وينوي مع التحريم، وذلك قلت لكم إنه أخر النية لأنها ستكون مع التحريم. قال وينوي مع التحريم يعني مع تكبيرة الإحرام، لأنه أيضا قال في الوضوء وتجب عند أول واجبات الطهارة، وقلنا إن المؤلف يرى أن أول واجبات الطهارة هي التسمية، إن أول واجبات الطهارة هي التسمية وتسقط، وقال تجب مع الذكر، ولذلك هنا قال وينوي مع التحريم مع تكبيرة الإحرام. قال وله تقديمها عليها، يجوز يقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرطين، الشرط الأول أن يكون زمنا يسيرا ولا طويلا، وتحديد الزمن هذا مأكول إلى عرف العرف. قال لا، الشرط الثاني أن يكون في الوقت، ما هو يأتي يقول بعد الظهر أو عقب بعد العصر أنا ينوي أنه سيصلي المغرب، فإذا أذن المؤذن كبر مباشرة، نقول لا، لا بد أن ينوي قبلها أو معها مع التحريمة أو قبلها بزمن يسير بعد دخول الوقت ليس قبله، لأنه سيأتي معنا المسألة لو أن دخل الوقت وهو في أثناء الصلاة، فقالوا إنها تبطل لأنه دخل في الصلاة قبل دخول وقتها. قال فإن قطعها. طيب هو نوى وفي الوقت قطع النية، كيف يقطع النية؟ قطعها في أثناء الصلاة. النية هنا ليس لها نطق، النية وهو في الصلاة نوى أنه يقطع الصلاة، خلاص يقول المؤلف بطلت صلاته. أو تردد في قطعها، قال أنا أقطعها لما أقطعها، أنا يعني الآن بيطلع إلا بروح الحمام ما برايح، ثم يقول إذا تردد في قطع النية بطلت الصلاة. لماذا؟ قال لأننا ذكرنا وجوب استصحاب حكم النية طوال الصلاة أو طوال أداء الصلاة، وجوب استصحاب حكمها. ذكرنا هذا الأمر في أحكام النية في باب الوضوء، واستصحاب حكمها، استصحاب حكمها طيلة الصلاة، فإذا تردد في ذلك بطلت صلاته. نعم. نعم، هو الآن بدأ يتكلم عن حكم الانتقال من نية إلى نية، يعني هل يصح أن الإنسان ينتقل من نية الأمور اللي ذكرناها قبل قليل، الفرض والنافلة والإمامة والائتمام، يصح أن ينتقل من نية إلى نية؟ قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا. والمؤلف ذكر هنا صور كثيرة من صور قلب النية، سأذكرها لكم ثم نشرح الألفاظ هنا. أن ينتقل من فرض إلى نفل، هو الآن يصلي الظهر، في الركعة الثانية نوى أن يحولها إلى نافلة، لماذا؟ قال منفرد يصح إذا كان في الوقت متسع، منفرد كبر دخل المسجد فعلم أن هناك جماعة سيأتون وأجر صلاة الجماعة أكثر من أجر صلاة المنفرد، فحول نيته إلى نافلة، قالوا يصح إذا كان في وقته المتسع، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب الحالة الثانية من قلب الفرض إلى نفل، المأموم، قال لا يصح لأنه سيترك الجماعة وهي واجبة وهو يصلي معهم، ما طرأ له أنه يقلب نيته إلى نافلة، قالوا لا يصح لأنه سيترك الجماعة والصلاة الجماعة واجبة. طيب الإمام، هل يصح للإمام وهو يصلي العشاء بالناس في الركعة الثانية والثالثة نوى قلب نيته من فرض إلى نافلة؟ فيقولون لا يصح لأنه يفسد كمال صلاة من خلفه باهتمامهم بمتنفل. صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، لأن سيأتي معنا في باب الإمامة صلاة من يصلي فريضة خلف النافلة. الصورة الثانية من قلب النية، قال يقلبها من فرض إلى فرض، وهذه ذكرها المؤلف في مفهوم كلام المؤلف، يعني لا يصح إذا كان بالنية فقط، يصلي العصر ثم تذكر وهو في الصلاة في الركعة الثانية أنه أصلا لم يصلي الظهر، فقال خلاص أنا الآن نويت أنها تكون صلاة الظهر، نقول بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. أي صلاة؟ قال الصلاة الأولى بطلت والصلاة الثانية لم تنعقد، لأن الصلاة الثانية لا بد أن تكون النية من أول الصلاة، والصلاة الأولى بطلت ليست ظهرا، فبطلت فلا يصح أن تكون ظهرا، فعليه أن ينوي من جديد وأن يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر. وقولنا إن النية بطلت لا يعني أن الصلاة باطلة، الصلاة لم تبطل، عندنا عبادة، عبادة الصلاة صحيحة، وذلك التقسيمات اللي قبل قليل لا بد أن تكون حاضرة أمامك. الصلاة الآن هو نوى صلاة، خلاص الآن صلاة صحيحة، صلى ركعتين أربع ركعات، هكذا الصلاة النافلة تصلى ركعتين أو أربع ركعات، فصلاته صحيحة. لكن السؤال هل هذه الأربع ركعات تكفيه عن الظهر؟ نقول لا، لأنه قلب نيته. هل تصلح للعصر؟ لا، لأنه قطع نيته لصلاة العصر، لكنها كأربع ركعات صحيحة وتعتبر له نافلة. أيضا الصورة الثالثة لو قلبها من نفل إلى نفل، هي مفهوم كلام المؤلف هنا من فرض إلى فرض، معناها أنه لو قلبها من نفل إلى نفل أنها تصح. خذوا هذه الفائدة، في الدرس السابق تكلمنا عن مسألة ماذا يقول المستمع للأذان، فقلنا إنه يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الوارد، وقلنا إنه يدخل فيها الإقامة لأن الحديث ورد بشأن ذلك. كنت قبل أيام في خارج، في إحدى الدول خارج المملكة، ولما أقيمت الصلاة لاحظت أنهم كلهم يرددون وراء المؤذن في الإقامة، فهي المسألة مبنية على تعويد الإنسان نفسه أن يردد خلف المؤذن إذا أذن وإذا أقام. لكن يقولون هذه يمكن أن تكون إذا كان المؤذن يقيم أو يذكر جمل الأذان بترتيل دون سرد عاجل، لأنه لن يستطيع الإنسان أن يردد وراءه. نعود إلى مسألتنا هنا، وهي قلب نيته من نفل إلى نفل، هل معناها أنها لا تدخل في مسألة اللي ذكرها المؤلف هنا من فرض إلى فرض اللي قلنا يصلي الظهر ثم حولها إلى العصر؟ الصحيح أنها مثلها، وأنه كما لا يصح نقل فرض من فرض إلى فرض، كذلك لا يصح نقل النية من نفل معين. قصدنا بالنفل هنا المعين، يعني هو كبر لصلاة الوتر الشفع ثم تذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة بعد العشاء، فقال خلاص بعدما مضى منها ركعة، قال أو بعدما مضى منها أركان ركن، قال خلاص إذن هي عن السنة الراتبة للعشاء، نقول بطلت هذه النية وتبقى هذه الصلاة نافلة. هنا المؤلف هذه الحالات الأربع، وهناك صور أخرى متفرعة منها لا نطيل عليكم بها. قال وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، هذه واضحة. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. بطل إيش؟ هو بطلت النية الأولى، الصلاة الأولى، ولم تنعقد الثانية، لم تنعقد النية الثانية اللي هي صلاة الظهر مع صلاة العصر. لا لا يقطع الصلاة، أنا أقول الآن كبر لصلاة الظهر أو صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر وهو في الركعة بعد ما مضى من صلاته ركن، الركن أركان الصلاة ستأتي معنا، أول ركن فيها تكبيرة الإحرام، وهو في قراءة الفاتحة تذكر أنه لم يصلي الظهر، قال إذن أنا أصلي الآن الظهر، نقول هذه النية باطلة، فلا، والصلاة تكون نافلة، الصلاة تكون صحيحة باعتبارها نفل مطلق وليس نفل معين، يعني الصلاة يكملها لكنها لا تحتسب له لا ظهر ولا عصر ولا نافلة معينة، ولا يقال إنها تكفي عن سنة الظهر، لأنها لا بد من وجود نية العبادة ونية نوع العبادة. هو الآن نية العبادة موجودة، هو كبر يصلي، لكنه بطلت نية تحديد عين العبادة اللي هو الظهر أو العصر ثم نية فريضة هم نافلة، فيبقى أنها نافلة مطلقة، ويعيد الصلاة صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر. هذه قل ذلك قلت لكم أن مسائل النية مسائل دقيقة. الذي بطل هو اعتبارها مجزئة عن صلاة الظهر، هي هذه الأربع ركعات التي صلاها لا تجزئه عن صلاة الظهر ولا عن صلاة العصر، وإنما تعتبر له نافلة مطلقة، لأنه يشترط أن تدخل أن تسبق النية تكبيرة الإحرام تحدد فيها العبادة وهي الصلاة، ونوعها فريضة ظهر أم عصر، وهل هي فريضة أم نافلة. فهذه الأمور الثانية والثالثة لم تتوفر، فإذا لم يبق منك إلا صحة أنها صلاة. ثم تكلم هنا عن أيضا نوع من أنواع النية إذا اختلفت. قال وتجب نية الإمامة والائتمام، يعني شخصين يصلون، ليجب على هذا أن ينوي أنه إمام، وعلى هذا أن ينوي أنه مأموم، وهذه أيضا لها صور كثيرة. قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، منفرد يصلي ثم جاء بجواره جماعة وكبروا صلاة الجماعة فقال أنا سأدخل معهم في صلاة الجماعة ليدرك فضل صلاة الجماعة، قال المؤلف هنا لا تصح، لا تصح نيته، لكن صلاته تبقى أنه صلاة له في ذاتها صحيحة، لكن لا تصح نية الائتمام، لا تصح نية الائتمام. قال كنية إمامته فرضا، صلى منفرد ثم دخل معه شخص آخر مأموم، فهل تصح؟ المؤلف هنا يقول أنها لا تصح، أنها لا تصح. هذه دائما تحصل حينما يدخل شخص للمسجد ويجد شخصا يصلي ثم يكبر معه، يقولون إذا لم يكن هذا الذي يصلي قد نوى الإمامة من بداية الصلاة فالصلاة لا يصح الائتمام في ماذا؟ في الفريضة. قال كنية إمامته فرضا، أما في النافلة فتصح. لماذا استثنوا النافلة؟ استثنوا النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم من الليل، فجاء عبد الله بن عباس فصلى عن يساره فأخذه بيمينه وأداره جهة يمينه على إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذه تصح في النافلة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفريضة فلا. لكن من العلماء من قال لا يوجد فرق بين الفريضة والنافلة إلا إذا جاء الدليل على التفريق بينهما، وإلا فالصحيح أنه ما صح في الفرض صح في النافلة، وما صح في النافلة صح في الفرض إلا إذا ورد الدليل. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، شخص الإمام يصلي ثم أطال الإمام الصلاة فانسل وأكمل صلاته منفردا، يقولون إذا كان لعذر يصح ذلك، وإذا كان لغير عذر فلا يجوز، لأنه يخرج من الجماعة والجماعة واجبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو فعل الصحابي رضي الله عنه مع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كبر بهم معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه فيطيل بهم الصلاة، فلما صلى ذات ليلة قام أحد المأمومين وأتم صلاته خفيفة ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فلما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم زجره، زجر معاذ ولم يتكلم عن الرجل الذي خرج من الإمامة من الائتمام وأكمل صلاته منفردا، لم يزجره، فدل ذلك على صحة صلاته. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، معناها أنها إذا كان العذر أنها تصح. نعم. وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحين أحرم به نائبه وعاد النائب مؤتما صح. طيب، هذه مسائل مسألة في مسألة بطلان صلاة الإمام ومعه مأمومون. هذه قاعدة ذكر الفقهاء، قال تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، هذه قاعدة ذكرها الفقهاء وسينبني عليها مسائل كثيرة. تبطل صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه. قال فلا استخلاف، فلا استخلاف. يقولون لها حالتان: الحالة الأولى إن استخلف قبل الحدث صح، وإن لم يستخلف إلا بعد الحدث لم يصح. يعني الإمام قبل يعني أن يخرج منه الحدث أشار للمؤذن أو لمن خلفه أن يكمل الصلاة ثم انتقض وضوءه. قالوا إنه استخلف الآن قبل انتقاض قبل بطلان صلاته فصلاته صحيح. الإمام ساجد ثم انتقض وضوءه أو خرج منه دم ثم قام ثم أمر المؤذن أو من خلفه أن يصلي، يقول هنا لا يصح، لأنه إنما استخلف بعد بطلان صلاته، بعد بطلان صلاته، وهي التي تكلم عنها المؤلف هنا. قال وتبطل صلاة مأمون ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، فلا استخلاف. طيب بقي العكس، عكس هذه المسألة، بطلان صلاة الائتمام دون بطلان الإمامة. لو صلى في موضع أن بعيد، يعني الآن يصلون هنا ثم في هذا المسجد ويصلون في الأرض المجاورة له، ثم انقطع الصوت فصار الذين في الخارج لا يسمعون صوت الإمام، طفأت الكهرباء ولا يوجد نوافذ كما هو الحال الآن، لا توجد نوافذ مفتوحة والباب مغلق. قال تبطل صلاة المأمومين إذا صاروا ما يسمعون الإمام، بطلت صلاتهم، لكن ما تبطل صلاة الإمام. مثالها أيضا لو انقطعت الصفوف يصلون، ولكن صار بينهم سيارة طريق يعني بينهم بين المسجد طريق، وكان مغلقا هذا الطريق ثم فتح وهم يصلون وصارت السيارات تمر فيه، قالوا انقطع اتصال الصفوف فبطلت صلاة هؤلاء المأمومين ولا تبطل صلاة إمامهم. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. هذه هي الصورة الخامسة من صور قلب النية، من صور قلب النية التي ذكرناها قبل قليل. أحرم الإمام، الإمام تأخر عن وقت الإقامة، وعادته أن يقيم أن يأتي بعد ثلث ساعة. المقصود هنا إمام الحي، مو بأي إمام، يعني الإمام الراتب. ثم قام المؤذن أو شخص وكبر وصلى بهم، فجاء الإمام بعد أن مضى من الصلاة ركعة، ثم المؤذن الذي يصلي بهم رجع إلى الصف ثم كبر الإمام بهم وصار إماما وأكمل بهم صلاتهم، قالوا صحت الصلاة. يقول إن أحرم إمام الحي، يعني صح إمام الحي غاب ثم صلى نائبه الذي أنابه عن الصلاة عنه إذا حضرت الصلاة، حضر وقتها، فصلى بهم الإمام ورجع النائب مؤتما صار مأموما، صحت صلاة الإمام الأول والإمام الثاني وصحت صلاته بعد أن صار مأموما. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ووجد من نفسه صلى الله عليه وسلم خفة، يعني تناشط نفسه، فخرج إليهم وهم يصلون، فطفق الصحابة رضي الله عنهم ينبهون أبا بكر، فرجع أبو بكر وأكمل وصل وكبر النبي صلى الله عليه وسلم معهم وأكمل بهم الصلاة. قالوا إن هذا دليل على صحة صلاة النائب وعودته مأموما. فهذه دليل على جواز قلب نية الإمامة إلى ائتمام. ولكن هذه الصورة الحقيقة لها يعني قد يرد عليه إشكال، تقول كيف يلهون صلاتهم الإمام الآن، هم سبقوا الإمام بركعة، فقالوا أنه إذا وصلوا إلى الركعة الثالثة أو الركعة الثانية إذا كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وانتهت صلاتهم يجلسون في صلاتهم، يبقون جالسين حتى ينتهي الإمام من إكمال الركعة التي سبقوه بها، ثم يسلم ثم يسلمون معه كما ورد في صفة صلاة الخوف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة لم يذكر الأركان ولا الواجبات ولا السنن كما فعل في الوضوء، ذكرها بعد ذكره لصفة الصلاة، وكذلك سيأتي معنا في الحج سيذكر صفة الحج ثم يذكر بعد ذلك الأركان والواجبات والسنن، وذلك سلكه العلماء لأن هذا أسهل في الفهم وأبعد عن التكرار، ثم إن هذا من الجمع النشر أو النشر بعد الجمع، يجمع يوضح صفة الصلاة كاملة ثم يحدد منها ما هو الأركان وما هو الواجبات كما سيأتي معنا. قال باب صفة الصلاة، وإنما ذكروا صفة الصلاة وحددوها أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وفي باب الحج قال خذوا عني مناسككم، فمعنى ذلك أن الصلاة والحج لهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المطلوب من المؤمن هو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب صفة الصلاة يسن القيام يسن القيام عند قد من إقامتها. قبل ذلك المؤلف هنا سيتكلم عن صفة الصلاة الجماعة وليس صفة صلاة المنفرد، لأن صلاة الجماعة الإمام والمأموم تجمع فيها جمع لصلاة المنفرد مع صلاة الجماعة أيضا، ولذلك كل الأفعال التي سنذكرها الآن يقولها الإمام والمأموم والمنفرد عدا ما يرد تخصيصه. قال يسن القيام عند قدم إقامتها، ورد في ذلك حديث ذكره بعض العلماء وهو القيام عند قد من قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وقيام الإمام المأموم للصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الإمام خارج المسجد فالسنة ألا يقوم للصلاة حتى يراه، لأنه في السابق كانت البلدان صغيرة والمساجد صغيرة، وكان المؤذن يؤذن إذا رأى الإمام، كان بلال رضي الله عنه يقف على باب المسجد، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أقام الصلاة وكان يقيمها عند باب المسجد. قالوا إذا كان الإمام خارج المسجد فالسنة لا يقوم إلا حين يرى الإمام، وإذا كان الإمام داخل المسجد فلا يقوم حتى يقوم الإمام، ما دام الإمام جالسا فلا يقوم، فإن لم يره إذا لم يرى الإمام قال يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وإذا كان داخل المسجد ولكنه لا يرى الإمام، مسجد كبير ومتسع، قالوا السنة له أن يقوم عند قوله المؤذن قد قامت الصلاة. قال ويسن وتسوية الصف، يعني أن تسوية الصف من سنن صلاة الجماعة. وأحكام الصفوف لها أحكام كثيرة ووردت فيها أحاديث كثيرة. كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا في الصلاة كما تسوى القداح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بنفسه، وكان إذا وقف في الصف يقول استو، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض الصحابة فيسوون الصفوف. ورأى رجلا قد ظهر بطنه من الصف فضربه فقال أوجعتني يا رسول الله، فقام صلى الله عليه وسلم وأخرج بطنه وكشف عن بطنه وقال اقتص مني، فما كان من هذا الرجل إلا أن أقبل يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك رضي الله عنه. فأحكام الصفوف أحكام طويلة، لكن المؤلف هنا وسيأتي بعضها معنا في أحكام صلاة الجماعة وفي أحكام الإمامة، ولكن المؤلف هنا قال وتسوية الصف. والتسوية غالبا تكون من المأموم ومن الإمام بأمره ومن غير الإمام بأمر الإمام. ولذلك تجد أن في بعض البلدان التي يعني شاهدناها في بعض الدول يضعون من يتولى تسوية الصفوف، لأنها في الغالب تكون مساجدهم السجاجيد الموجودة عندهم ليست يعني محددة الصفوف، ولذلك يحتاجون إلى من يتولى تسوية الصف. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نكمل بقية ما يمكن إنهاؤه بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عما يسن قبل بداية الصلاة ولم يتكلم عن النية لأنه ذكرها قبل قليل، وقال وينوي مع التحريمة، يعني أنه هنا يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف والنية، لكنه لا، لأن الكتاب مختصر والأصل في الاختصار ألا تعيد ما سبق ذكره. وسيأتي معنا في أكثر من موضع هنا أنه أتى بالمتناظرات وقدم بعضها على بعض، ولو رجعت إلى أصل الكتاب وهو المقنع لوجدت أن المسألة ذكرها الأصل في أكثر من موضع. قال ويقول الله أكبر، كلمة ويقول تدل على أمرين. الأمر الأول أنها تكون بصوت، أنها تكون بصوت، لأنه لا يمكن أن يقول الإنسان شيئا وهو يتكلم في يعني في جوفه. ولذلك عند هذه المسألة تكلموا على مسألة الكلام هل يكون له حرف وصوت، قالوا لا بد أن يكون ناطقا له وإلا لا يعتبر قولا. الأمر الثاني أن هذا الموضع ما يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، يعني ويقول الإمام والمأموم والمنفرد الله أكبر. الله أكبر هي دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التكبير هو الله أكبر، هذه الجملة لا يغني عنها غيرها، لا يقوم شيء مقامها. ولذلك ذكر العلماء أنه لا بد أن يقولها بهذه اللغة، قال فإن لم يعرف العربية قال وجب عليه تعلمها، فإن لم يعرف قال يقولها حسب اجتهاده، لكن لا بد أن يقول هذه اللفظة لا يقوم غيرها مقامها. قال ثم تكلم هنا عن صفة أو كيف تكون حال المصلي حينما يكبر. أولا قال رافعا يديه، اليدين إذا أطلقت فالأصل بها هي الكفين فاقطعوا أيديهما كما وردت في غير آية من القرآن. رافعا يديه مضمومتين، يعني ليست الأصابع ليست مفرقة، مضمومتي الأصابع، مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع ممدودة، يعني ليست مضمومة، ليست متنية أو مجموعة، ممدودة إلى أين؟ هل هو إلى أعلى؟ قال حذو منكبيه. ما هما المنكبان؟ قال المنكب أولا، المنكب هو مجمع العظم الكتف مع الرقبة، هذا هو جمع أو مجمع عظم العضد والكتف، العضد هذا هو والكتف الذي هنا، فهذا هو يقال له المنكب. ما معنى حذو منكبيه؟ يعني محاذاة المنكبين، حذوه يعني محاذاة، يعني يكون محاذيا في رفعه ليديه حذو منكبيه. قالوا كيف يكون؟ هل تكون أصابعه عند منكبيه أم أعلى من منكبيه أم دونهما؟ قالوا إن لها صفتان، الصفة الأولى أن يكون رفعه حذو منكبيه، تكون أطراف أصابعه حذو المنكب هكذا، أو أن يكون منتصف يده حذو منكبيه يعني كذا، لأنه إذا كبر بهذه الطريقة فقد جمع بين دليلين. الدليل الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه، وجاء في حديث آخر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. حديث آخر أنهما محاذيتي شحمتي أذنيه، فهو إذا وضع منتصف يده عند حذو منكبه صارت أطراف أصابعه بمحاذاة أذنيه، فهذه هي الصفة التامة في صفة رفع اليدين. قال مضمومة لحديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يضم أصابعه في التكبير كوضعها في السجود، وممدودة لما ورد في حديث كان إذا كبر مد يديه، لأنه هنا قال يسن، ولا يمكن أن تقول في شيء يسن إلا أنه قد ورد فيه حديث. أيضا قال كالسجود، هذا من الاختصار الذي ذكرته لكم قبل قليل، معناها أن ضمه لأصابعه ومدهما ووضعهما حذو منكبيه يفعل كذلك في سجوده، يعني إذا سجد يضع يديه مضمومتين ممدودتي الأصابع على الأرض محاذيتين لمنكبيه، ما يسوي بها كذا ولا يقدمها على رأسه، حذو منكبيه كوضعهما في السجود. فهو الآن أتى، لو رجعت إلى المقنع لوجدت أنه ذكر ها صفة، لما ذكر صفة السجود ذكر أنه يضع أصابعه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، لكن المؤلف من باب الاختصار ضم الموضعين مع بعض. هذا أمر. الأمر الثاني أنهما وردا في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، كان عن ابن عمر كان يضع أصابعه في التكبير كوضعها في السجود. قال ويسمع من خلفه، ويسمع الإمام من خلفه، هنا جاء لمسألة تختص بالإمام فذكر الإمام، وإلا الأصل أن كل الأحكام السابقة الإمام والمأموم والمنفرد. قال ويسمع يعني يسمعهم بصوت الإمام من خلفه، فلا يخاطب بذلك المأموم ولا المنفرد. الإسماع معناها أن هناك صوت يخرج منه، فلا يمكن أن تقول أن فلانا أسمعك وهو لم يتكلم بصوت. قال من خلفه معناها الذين خلفه، ليس معنى ذلك أنه يرفع صوته، وليس مطلوبا من الإمام أن يسمع من هم في آخر المسجد، وليس مطلوبا من الإمام أن يسمع من هو في طرف الصف، المقصود به أن يسمع من خلفه. فهذا دليل على جواز التبليغ، التبليغ المقصود به هو تبليغ صوت الإمام للمأمومين، ودليل جوازه هو حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، ولما صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي وكبر بالناس صار أبو بكر رضي الله عنه يبلغ الصحابة الذين يصلون خلفه عن التكبير، لأن كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم خافتا من شدة المرض، فلذلك أجازوا أن يكون هناك مبلغ للصوت من المأمومين سواء كان مؤذنا أو غيره ليسمع من خلفه. المكروه هو إذا لم يكن هناك حاجة. إذا لم يكن هناك حاجة ثم قال سم لا لا المسجد الحرام المسجد النبوي في حاجة إلى وجود مبلغ، لأنه في بعض الأماكن لا يسمع صوت الإمام مع وجود الزحام الشديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، هذه أيضا من المواضع التي قدمها عن موضعها. هو الآن يتكلم عن الإمام، يقول يسمع من خلفه، السنة أن يرفع صوته في إسماعه التكبير، كما يسن له أن يرفع صوته في قراءة الصلاة في جميع الصلوات عدا الظهر والعصر. هذا معنى هذه العبارة، هذا معنى كقراءته في أولتي الصلوات الخمس اللي الفجر والمغرب والعشاء عدا الظهرين، المقصود بالظهرين هي الظهر والعصر، يعني أن الإمام يجهر، السنة للإمام أن يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وركعتي صلاة الفجر، والسنة له أن يخفت صوته في بقية الركعات وفي صلاتي الظهر والعصر. طيب غيره من المقصود به المأموم والمنفرد. قال ويسمع غيره، وهو المأموم والمنفرد، نفسه، يسمع نفسه، معناها أن هناك كلاما، لا تقول فلان أسمع نفسه إلا أنه نطق. ولذلك يشترط في أذكار الصلاة أو في التكبير أن ينطق به، لا يكفي أن يصلي كأنه عود تتفيأه الريح، لا بد أن يكون هناك صوت، لا بد أن يسمع نفسه الله أكبر سمع الله ونحمده، يسمع نفسه. ولذلك قال وغيره يسمع نفسه، لا بد من النطق، ولا يكفي غيره، لا يكفي أن ينطق في نفسه أو في جوفه. ذكر ذلك يعني حكي في ذلك إجماع أنه لا بد من حرف وصوت في النطق بالتكبير وفي القراءة للمأموم والمنفرد. قال ثم هو الآن رفع مكبرا، معنى ذلك أن التكبير يكون وهو رافع ليديه، وهذا ما يسمى سيأتي معنا بعد قليل أذكار الانتقال، أذكار الانتقال، وهو أنه يكون النطق في ذكر الانتقال وهو التكبير سمع الله ولمن حمده أثناء الانتقال، ما يرفع يديه ثم إذا وضع قال الله أكبر، ولا يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، بل وهو يرفع يديه حذو منكبيه يقول الله أكبر هكذا، كما سيأتي معنا في الركوع وفي السجود. فإذا كبر أين يضع يديه؟ قال ثم يقبض كوع يسراه، هذا الكوع مفصل الكف عن الساعد الذي يقابل الإبهام يسمى الكوع، هذا العظم الناتئ يسمى الكوع، والذي يقابل الخنصر يسمى الكرسوع، وما بينهما يسمى ماذا يسمى؟ الرسغ، يسمى الرسغ، فالفاصل بينهما يسمى الرسغ. فيمسك كوع يسراه، يقبض كوع يسراه، يقبضها بماذا؟ بيمينه، يقبضها هكذا، هذا هو القبض، يعني أن تقبض عليها، ويضعهما تحت سرته، ويضعهما تحت سرته يعني تحت سره، هذا هو الموضع الأول، أو هذه الصفة الأولى لصفة وضع اليدين بعد التكبير في الصلاة. الحالة الثانية أو الصفة الثانية قال يضعهما هكذا دون أن يقبض، ليس شرطا القبض، لأنه ورد في حديث آخر في حديث وائل بن حجر قبض بيمينه على شماله، وورد أيضا كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى فقط، وضعها على ذراعه اليسرى في الصلاة، يعني وضعها فقط دون قبض. المسألة الثانية، أين موضعها؟ المؤلف هنا قال تحت السرة، لأنه ورد في ذلك حديث، وإن كان ضعفه بعض العلماء لكنه اختار العمل به، هو المشهور من المذهب. والموضع الثاني فوق السرة دون الصدر، وقد ورد فيها حديث عند الإمام أحمد في بعض طرق، يعني حديث علي رضي الله عنه، يعني يضعها إما تحت سرته أو فوق سرته كذا. وورد في حديث آخر وحكي نكارته، وهو أنه يضعها على صدره، وحكى النكارة زيادة كان يضعهما على صدره، زيادة كلمة على صدره جمع من العلماء. فالقول الوسط في هذه الأمور أن يضعها فوق سرته دون صدره، وهذه من المواضع التي يصير فيها تعنت وتشدد في، كما سيأتي معنا مواضع أخرى في الصلاة حينما يصار فيها مسألة ولاء براء، مع أن كل هذه المواضع ورد فيها أحاديث، وكل هذه المواضع وهذه الآيات قال بها جمع من العلماء، فالأمر فيها واسع، ولا يصح فيها الإنكار كإنكار المنكر، وإنما هي من الأمور التي يتسع الأمر فيها. قال وينظر مسجده، يعني ينظر موضع سجوده، مسجد مقصود به موضع السجود. هنا لم يخصص، لكنه كان ينبغي له أن يخصص، لأن نظر الإمام يختلف عن نظر المأموم كما سيأتي معنا. موضع السجود لأنه ورد في حديث أنه كان ينظر إلى موضع سجوده حال صلاته، وورد في تفسير قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال المفسرون، قال أحد الصحابة أن المقصود بها أن ينظر موضع سجوده أخشع لصلاته، لكن استثني هنا في نظر المصلي في موضع سجوده بعض الحالات، من ضمنها التشهد كما سيأتي معنا. قالوا فإنه في التشهد ورد أنه ينظر إلى إصبعه التي سيتشهد بها، سيرفعها عند التشهد، كما ورد في حديث ابن الزبير أنه كان ينظر إلى إصبعه. ومن المواضع التي لا ينظر فيها إلى موضع سجوده قالوا صلاة الخوف كما سيأتي معنا، فإن الله عز وجل لما ذكر صفة صلاة الخوف ذكر أن المصلي ينظر، خذوا حذركم، يعني انظروا إليهم لا يهجموا عليكم. الموضع الثالث قالوا أيضا المأموم، فإنه يجوز للمأموم أن ينظر إلى الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا، ولا يمكن أن يعرفوا ذلك إلا أنهم ينظرون إليه، وذلك يختلف حال المأموم عن حال الإمام عن حال المنفرد. وهذا الموضع وهو النظر، نظر المصلي في صلاته تنطبق عليه أحكام، الأحكام الأربعة، قد يكون مسنونا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. المسنون عرفناه أنه ينظر إلى موضع سجوده وينظر إلى موضع إلى أصبعه في التشهد. المباح قال ينظر تلقاء وجهه، ينظر مقابله، يباح ذلك. المكروه هو أن ينظر يمنة ويسرة، لأن ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي معنا، فإنه قد يكون يسوغ للمأموم أن يلتفت وينظر حال الإمام إذا سهى الإمام، فينظر هل هو جالس أم قائم لينبهه في صلاته، لكنه مكروه هذا الأمر. المحرم هو النظر إلى السماء، فقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يرفع الإنسان، أما يخشى الذي يرفع نظره إلى السماء أن يقرب الله وجهه وجه حمار ويجعل صورته صورة حمار. فعليه الأحكام الشرعية الأربعة. ينظر مسجده، قال ثم يقول، يعني يتكلم بصوت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الذكر من الأذكار المسنونة في الصلاة، وسنتكلم عنه في ثلاث مسائل. شرحه لن نشرحه كما ذكرنا سابقا، سنشرح فقط الأذكار الواجبة فقط. قال الأمر الأول أنه ورد في الاستفتاح عدة صيغ، صيغ كثيرة وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أصح من هذه من هذا الحديث. هذا الحديث ورد عند الترمذي وغيره فيما أذكر، ولكن وردت استفتاحات أصح من ذلك عند البخاري، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الأمر الثاني، وذلك شيخ الإسلام بن تيمية ذكر له رسالة موجودة في مجموع الفتاوى في أنواع الاستفتاحات، وقال أن هذا من التنوع، ليس من اختلاف التضاد وإنما من اختلاف التنوع. قالوا السنة له أن يدعو بهذه الأدعية كلها، أن ينوع بين الأدعية، أول لسببين. السبب الأول طلبا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يداوم على دعاء واحد. والسبب الثاني وهو مهم، قالوا أن ذلك أدعى لخشوعه، فإن الشخص إذا تعود على دعاء معين أو قراءة معينة فتصير الصلاة عنده كأنه آلة، يكبر ويقرأ الدعاء ثم الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يكبر ثم يسجد وهكذا، فلا يستشعر الصلاة. لكنه لو عود نفسه أنه في كل صلاة يقول ذكرا معينا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أمرين: الأمر الأول طلب الأجر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني طلبا للخشوع في الصلاة لأنه يكون حاضرا. ولذلك تجد بعض الناس صلاته هي لا تتغير، في قراءة في الجهرية تجد أنها نفس الآيات يكررها، صح يجوز، لكن ذلك قد لا يكون مدعاة لخشوعه وتفكره في الآيات واستحضاره لها. المؤلف هنا اختار هذا الدعاء، يقولون لأن أبا هريرة حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فرض، فلذلك ذكره المؤلف هنا واختاره، وهو اختيار المذهب. ولذلك هناك استفتاحات أخرى خاصة بالصلاة النافلة، كما ورد في الاستفتاح المشهور في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا قام إلى الليل وكبر ذكر ذلك الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء. قال إلى هنا انتهى دعاء الاستفتاح. نعم. نعم، انتقل الآن إلى ركن ثاني، وانتهينا من الركن الأول من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. قال ثم يستعيد. الاستعادة هنا وردت لها صفات كثيرة، أو أربع صفات تقريبا أو ثلاث، وصفة المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعادة هنا تابعة للقراءة وليست للصلاة، تابعة للقراءة وليست للصلاة، فمعناها أنها مرتبطة بالقراءة. ولذلك لو كانت الاستعادة حكمها هنا حكمها في بقية المواضع لكان أول شيء بعد التكبير يستعيد، لكن لارتباطها بالقراءة صارت قبل القراءة مباشرة. قال ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة يبسمل هذه من الاختصارات التي قالتها العرب: البسملة، الحوقلة، الحمدلة. فالبسملة يعني هي اختصار لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال سرا، سرا يعني حتى في الصلاة الجهرية، معناها حتى في الصلاة الجهرية فإنه يسر بالاستعادة والبسملة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل عدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه أنه كان يجهر بالاستعادة أو البسملة. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الجهر بها، وناقشه العلماء رحمه الله، نوقش هذا الحديث أو رواية ما رواه عن في الجهر بالبسملة، وأخذ بهذا الحديث بالجهر بالبسملة بعض المذاهب كالشافعية. وذلك إذا صليت خلف شخص يسلك مسلك المذهب الشافعي ستجد أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والجهر بالبسملة أو عدم الجهر بها هي من الأمور الواسعة. العلماء ألفوا مؤلفات في الجهر بالبسملة والجهر بالفاتحة في الصلاة، لكن هذه المسألة في بعض الدول صارت محل خلاف. مثلا في اندونيسيا هم شافعية، وإذا ذهب شخص يصلي بهم ولم يجهر بالصلاة قاموا عليه، أنكروا عليه. فالمسألة مسألة، ترى مسألة يسيرة أن تجهر بالبسملة وفي موضع يعتقد الموجودون فيه الجماعة الذين خلفك، خاصة إذا كانوا من العوام، اعتبارها جزءا من الصلاة خير من أن لا تجهر بها وتسبب فتنة. فالمسائل هذه التي ورد فيها أحاديث أو ورد لها أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها العلماء، لا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يعرف طالب العلم بتميزه في مثل هذه المواضع. ذهاب بعض الأشخاص أو صلاة بعض الأشخاص في بعض المساجد الذين غالب أو عامة من يصلي فيه أو كلهم يرون رأيا معينا ينبغي له ألا يخالفهم. ولذلك سيأتي معنا في حديث في الكلام عن الإمامة، قالوا إذا صلى الشخص، سيأتي إن شاء الله معنا أن المؤلف هنا لم يتكلم عن جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعد ما ينتهي من السجود الثاني من الركعة الأولى يجلس قليلا ثم يقوم ويكبر، لكن بعض المذاهب يرون سنيتها. قالوا إذا صليت خلف إمام يجلس جلسة الاستراحة فعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فيجب عليك أن تقتدي به في الجلوس في الاستراحة حتى لا تسابقه في القيام. فلذلك المسائل هذه المسائل العلمية مسائل دقيقة. نعود إلى ما كنا فيه. قال سرا يعني لا يجهر بها، وليست من الفاتحة يعني البسملة، ليست آية من الفاتحة. هذه مسألة مهمة، يعني الآن نحن نتكلم، أخرجنا المؤلف من الكلام في مسائل صفة الصلاة أتانا بمسألة خلافية في أحكام سور القرآن وآياته، والحقيقة أنها ليست، أن لها علاقة بالصلاة. قال وليست آية من الفاتحة يعني ليست البسملة آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة من القرآن. ما الفائدة من قوله هذا الكلام؟ الفائدة أننا سيأتي معنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنه يجب قراءتها من أولها إلى آخرها. فإذا قلت إن البسملة آية من الفاتحة يجب عليك أن تقولها، وإذا قلت إنها ليست من الفاتحة وقرأت الفاتحة من الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين فصلاتك صحيحة. هنا فائدة تأكيد المؤلف هنا على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلا مسألة هل هي من الفاتحة وليست من الفاتحة مسألة خلافية. استدل القائلون بأنها ليست من الفاتحة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فبابتداؤه بالحمد لله رب العالمين دليل على أن هذه هي أول آية من الفاتحة. والمسألة مسألة خلافية، لكن المؤلف ذكرها هنا ليبين أنه لو لم يقرأها، لو كبر ثم قال الحمد لله رب العالمين مباشرة وأكمل الفاتحة فتكون صلاته صحيحة، لأن كل هذه التي ذكرها الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة كلها سنن. قال ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة هي السورة كما نقرأها كاملة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انتهت الفاتحة. أما قول آمين فهو دعاء، وتأمين لا علاقة له بسورة الفاتحة، ولذلك حينما تقرأ سورة الفاتحة خارج الصلاة فلم يرد أنه يقال فيها آمين. آمين تقال فقط عند قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام، أما إذا كان منفردا فإنه من العلماء يرى أنه لا يقول آمين. أما قراءتها خارج الصلاة فإنه لا يقال آمين، فتعليم الصغار حينما يعلم الفاتحة وإذا انتهى من الفاتحة قال آمين هذا غير صحيح، لأن كلمة آمين إنما ورد الأمر بها في الصلاة. قال ثم يقرأ الفاتحة كاملة. وثم هنا دليل على الترتيب، دليل على الترتيب. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. قلنا إنه يقرأها كاملة، وقطع الفاتحة له صور. إن قطعها الصورة الأولى قطعها بذكر أو سكوت طويل غير مشروع، ذكر أو سكوت طويل غير مشروع بطلت الفاتحة، بطلت الفاتحة فلا بد أن يعيدها، إذا لم يعيدها بطلت الصلاة. لا بد أن تفرق بين مسألتين، بطلت الفاتحة يعني هذه القراءة غير صحيحة، يجب عليه أن يستأنف القراءة من جديد، فإن ركع ولم يقرأ بطلت الصلاة لبطلان لعدم أدائه الركن وهو قراءة الفاتحة. الصورة الثانية يقطعها بذكر مشروع أو سكوت مشروع. المقصود بالمشروع مشروع في الصلاة، المقصود بكلمة مشروع أنه مشروع في الصلاة. قالوا وش مثال، ما مثال الذكر المشروع؟ قال مثال الذكر المشروع سؤال المغفرة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ القرآن فمر بآية تسبيح سبح أو بآية استغفار استغفر، إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعنا اللهم أعنا، كان يقول هذا الكلام، هذا ذكر مشروع. قال أو سكوت مشروع، مثل ماذا سكوت المشروع؟ قالوا مثل سكوت المأموم، فإن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بقرأه سرا ثم بدأ الإمام في القراءة فيسكت، فلما انتهى الإمام من ويا الضالين آمين أكمل الحمد رب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا قطعها بذكر مشروع، ذكر قطعها بذكر مشروع أو سكوت مشروع. قال فتصح فتصح. الحالة الثالثة عكس ما ذكره المؤلف، ذكر غير مشروع أو سكوت غير مشروع أو كان طويلا، كان يسكت سكوتا طويلا دون ما حاجة، فهذا أيضا لا يصح، لا يصح إذا كان ذكرا مشروعا لكن طال، لكن طال. قال الحالة الثانية التي تبطل بها أو لا تصح بها أو تخل بالفاتحة، قال أو ترك منها تشديدة. قالوا الفاتحة فيها 11 تشديدة، قالوا لأن الشدة تعتبر حرف، إياك إياك الياء هذه عليها شدة معناها أنها حرفين أدغما في بعض، فإذا ترك منها تشديدة أو حرفا، ترك حرف من الفاتحة يقرأ بسرعة وتسقط الحروف. قالوا ومن باب أولى الكلمة إذا أسقط كلمة كاملة أو ترتيبا لم يرتب الآيات نكسها قرأ آية قبل آية، قال لزم غير مأموم إعادتها، يعني الذي يلزمه إعادتها الإمام والمنفرد يلزمهم إعادتها، لأنها بطلت هذه الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا بد من أدائها. طيب، لماذا غير المأموم، لماذا المأموم لا يلزمه إعادتها؟ معناها أن المأموم لو سكت سكوتا طويلا، لو أسقط حرفا، لو ترك شدة، لو قطعها بذكر غير مشروع، لا لا لا، لو ترك منها تشديدة أو حرفا، قال لأنها أصلا غير واجبة عليه كما سيأتي معنا. فإن صلاة الإمام، فإن الإمام يعني المأموم تسقط عنه الفاتحة كما قال بعض أهل العلم، بعض العلماء، في إذا كان مأموما، لأن الإمام يتحملها عنه، لأن الإمام يتحملها عنه. قالوا إن الفاتحة على المأموم واجبة، والواجب يتحمله الإمام عن المأموم. قال بعد ذلك، قال ويجهر الكل، انتهى من الفاتحة، قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية. آمين معناها اللهم استجب، الكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد. وأكد كلمة الكل لأنه قبل قليل ذكر الإمام وذكر المأموم، حتى لا يورد لبس، قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. تكلم العلماء على كلمة آمين، هل تمد أم لا تمد، وهل يرفع بها صوت أم لا، في مسائل كثيرة، لكن المقصود هو أن يجهر الكل بها، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال القصر، وفي المغرب من قصر، وفي الباقي من القصر، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف الإمام. قال ثم يقرأ بعدها سورة، يعني بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة. هذا هو الأصل، معنى كلام المؤلف أن السنة هو قراءة سورة كاملة، لم يقل يقرأ ما تيسر من القرآن، فمعنى ذلك أن المؤلف رجح أنه يقرأ، أن الأصل أن السنة أن يقرأ سورة كاملة، وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعض سورة، كما ورد أنه استفتح بسورة قد أفلح المؤمنون ثم أدركته سعلة، يعني عطسة أو كحة، فركع، فاستدل به على جواز قراءة بعض سورة في الركعة. هذه السورة التي تقرأ وهذه الآيات التي تقرأ، ما صفتها أو ما موضعها من القرآن؟ العلماء اختلفوا في تجزئة القرآن، والحنابلة، وهو اختيار المذهب الذي يسير عليه المؤلف، جعلوا القرآن ربعه الأخير هو المفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف فما بعدها، يعني في سورة قاف تدخل في المفصل. ثم قالوا إن هذا الربع الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طويل ووسط وقصير. قالوا يقرأ، قال في صلاة في الصبح، يعني في صلاة الفجر، الصبح المقصود بها صلاة الفجر، يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذا هو طوال المفصل، من قاف إلى نهاية المرسلات، هذه تعتبر طوال المفصل. قال وفي المغرب من قصاره، قصار المفصل أو وسط أوساط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، فيقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي، الباقي ما هي؟ العشاء والظهر والعصر، من أوساطه، من أوساطه. والدليل على ذلك قالوا ما أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة بعض السور، فألا قرأت عليهم بسورة إذا الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وما ورد في بعض الأحاديث مما استدل به العلماء على أنه يقرأ في هذه الصلوات بهذه السور من القرآن. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن ولم يكونوا يكتبونه كاملا، فلما جاء في عهد عثمان رضي الله عنه قيل قال له زيد بن ثابت وغيره إن الصحابة قد انتشروا في البلدان والناس كثروا ويخشى أن يضيع القرآن من صدورهم فاجمعه، فجمع الصحابة أو خيار الصحابة وجمعهم على مصحف واحد هو الموجود حاليا، وذلك يسمى مصحف عثمان، يعني القراءات أو القرآن أو النص اللفظ الوارد الذي ورد إلينا عن طريق التواتر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك أيضا ما صحت روايته وسنده فإنه يصح أو يجوز القراءة به. قالوا ومثال ذلك في قوله فكفارته 3 أيام، فكفارته جاء في قراءة متواترة عن ابن مسعود 3 أيام متتابعات فيما يتعلق بكفارة اليمين، بكفارة اليمين، فما دامت هذه القراءة من القراءات المتواترة فإنه يصح القراءة بها، لكن المنهي عنه هو القراءة الشاذة وهي نادرة ومحصورة ومعروفة لدى العلماء. نعم، انتهى الآن من الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة. نعم. هذا هو الركن الرابع وهو الركوع، والركوع له صفتان، صفة كمال ذكرها المؤلف هنا وصفة إجزاء سنذكرها بعد قليل. قال ثم يركع، يعني بعد أن ينتهي من القراءة يركع. هل المطلوب هو الركوع مباشرة؟ قالوا لا، ورد أنه يسكت سكتة خفيفة حتى يتراد إليه نفسه، حتى يتراد إليه نفسه. هذه مسألة مهمة، وهو متى ينتهي الركن السابق ويشرع في الركن القادم. سيأتي معنا الآن أنه يرفع يركع مكبرا رفعا يديه. بعض الناس لو تلحظ هو يصلي ما يعني يقول أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من الجنة والناس، ثم تجده يرفع يديه وهو لا زال يقرأ الآيات. فهنا نقول أن رفع اليدين هنا في غير موضعهما، فلا بد أن ينتهي من قراءة السورة ثم يسكت قليلا ثم يبدأ في الركن الذي بعده وهو الركوع. قال ثم يركع، ما صفة ما طريقته في الركوع؟ قال مكبرا، يعني وهو يركع يقول الله أكبر رافعا يديه، يعني نفس اللي ذكرنا قبل قليل، وهو في أثناء هويه من الوقوف إلى الركوع رافعا يديه الله أكبر، يعني هذا تسمى تكبيرات الانتقال. ولذلك ينبغي للمسلم المصلي أنه يحرص على أداء هذه الأركان وهذه الأذكار في موضعها، ولذلك تعرف فقه الإمام فقه الشخص وهو يصلي بموضع ذكره هذه الأذكار. وأذكر بعض أحد مشايخنا رحمه الله تعالى استنكرت أنه كان يصلي معي، صلى معي مرة ومرتين، فسألته فقال أني أبحث عن الإمام، أن الإمام الذي بجوارنا لا يؤدي وهو رحمه الله تعالى يعني حريص جدا على التقيد بالسنة والعمل بالمذهب، فقال إن الإمام الذي بجوارنا لا يؤدي تكبيرات الانتقال أو أذكار الانتقال على وجهها، ولذلك أنا أنتقل وأذهب أصلي مع إمام يعني يصلي يؤدي الصلاة على وجهها. قال ثم يركع مكبرا، يعني قائلا الله أكبر أثناء الهوي وقبل، يعني لا يرفع يديه قبل أن يهوي ولا يكبر قبل أن يهوي ولا بعد أن يهوي، إذا اعتدل في سجوده استقام في ركوعه يكبر، لا، وفي أثنائه. قال ثم يكبر يرفع يركع مكبرا رافعا يديه. هذا الموضع الثاني من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين، وهو لحديث ابن عمر كان يرفع يديه إذا كبر للركوع. وصفة التكبير كصفته في تكبيرة الإحرام الله أكبر. قال ويضعهما، خلص خلص والآن انحنى، أين يضع يديه؟ قال يضع يديه على ركبتيه، يضعهما يعني يديه، يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني يقبض كقابض، كأنه قابض على حجر أو على شيء، يضعهما مفرجتي الأصابع على ركبتيه، لو وضعهما على فخذه على ساقه لم يكن مطبقا للسنة. قال مستويا ظهره، مستوي مستقيم، كما جاء في بعض الأحاديث حتى لو وضع عليه قدح لم يسقط، يعني وهو لا يكون منحنيا. طيب الذي في ظهره انحناء، قالوا لا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مستويا ظهره، لحديث كان إذا ركع سوى ظهره. قال ويقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الذكر، هذا هو ذكر الركوع، الواجب قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، نزلت لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، الواجب أن تقال مرة واحدة، والسنة ثلاثا كما سيأتي معنا بعدما ينتهي من صفة الصلاة في تعداد الأركان والواجبات والسنن. طيب هذه صفة الكمال في الركوع، صفة الكمال في الركوع هي التي ذكرها، صفة الإجزاء هو أن الانحناء ووضع اليدين على الركبتين بأي صور الانحناء، حتى وإن كان الانحناء خفيفا، لأن هذا يعتبر ركوعا، بخلاف السجود، فإن السجود لا بد من السجود على سبعة أعضاء، لا بد من السجود على سبعة أعضاء كما سيأتي معنا إن شاء الله إما الآن أو في الدرس القادم. قال فصفة الإجزاء هو أن ينحني، أن يحني رأسه وظهره بأي صور الانحناء حتى وإن كان خفيفا فيعتبر راكعا، هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، ومحموم في ربه ربنا ولك الحمد فقط. طيب الآن بعدما ركع انتهى من الركوع، قال ثم يرفع، يعني يرفع الإمام والمأموم والمنفرد، يرفع رأسه ويديه، يعني يرفعهما مع بعض، لا يحتاج أن يرفع رأسه، لأنه سيأتي معنا بعد قليل وضع اليدين أو الركبتين أو الرجلين قبل في السجود. فقال ثم يرفع رأسه ويديه معا. هنا موضع ثالث من المواضع التي يرفع فيها اليدين، هذا هو الموضع الثالث، الموضع الأول تكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الركوع، ثم تكبيرة القيام الرفع من الركوع، يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد، يعني وهم في الهوي، في الهوي من الرفع، الإمام والمنفرد ماذا يقولون؟ يقولون سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. المأموم قال وبعد قيامهما، إذا استويا قائمين يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ومن أمام بينهما ما شئت من شيء بعد إلى آخر الدعاء. عندنا هنا أمرين، الأمر الأول أنه قال بعد قيامهما، يعني أنهما يقولان أثناء الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فإذا استقاما واقفين قال ربنا ولك الحمد إلى آخره. الأمر الثاني أنه ورد في لفظ ربنا ولك الحمد أربع صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وعند العلماء أو قاعدة أنه يختار أتمها وأكمل هذه الصيغ اللهم ربنا ولك الحمد، لكن المؤلف هنا اختار ربنا لك الحمد لأنها هي اختيار الإمام أحمد رحمه الله، وقال هي أصح هذه الصيغ سندا، والسنة أيضا تطبيق كل هذه الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الدعاء كلام المؤلف هنا معناه أنه لا يقوله إلا الإمام والمنفرد، لكن الصحيح أنه لا يوجد ما يعني ما يفرق أو يخص أو المأموم بعدم قول هذا الدعاء. الدليل على هذا الأمر على تفرق بين ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ما جاء في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده يعني الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم قال بعد أن انتهى من هذا الدعاء، الدعاء هذا لم يذكر بقيته وإلا له بقية أيضا من ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد إلى آخره. قال هو مأموم، يعني المأموم ماذا يقول؟ قال يقول في رفعه، المأموم بخلاف الإمام والمنفرد وهو يرفع، ما قال بعد رفعه وهو يرفع يقول ربنا ولك الحمد، يقولها فقط. معنى ذلك أنه لا يقول ملء السماء وملء الأرض، فهو الإمام والمنفرد في الانتقال يقولون سمع الله لمن حمده، وإذا وقفا واستقاما واقفين يقولان ربنا ولك الحمد. المأموم يقول في وهو ينتقل من الركوع إلى القيام يقول ربنا ولك الحمد. أما عدم قول هذا الدعاء اختار أبو الخطاب رحمه الله كما ذكر الموفق في أصل الكتاب أنه يقول أنه حتى المأموم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخره. وهذا الآن انتهى الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الرفع من الركوع. نعم. ثم يخر مكفرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن حفيذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، هذا الركن الأخير الذي سنتكلم عنه اليوم هو هذا ركن السجود. قال ثم يخر مكبرا يعني حال خروره حال انتقاله من القيام إلى السجود مكبرا، ما قال رافعا يديه، قال يخر مكبرا، لم يقول كما سبق في الركوع والقيام من ثم يرفع مكبرا أو رافعا أو ثم يركع مكبرا رافعا يديه، فهذا الآن السجود ليس فيه رفع لليدين. قال ساجدا على سبعة أعضاء، فلا بد أن يسجد على سبعة أعضاء، لا يكفي السجود بل لا بد أن يكون السجود مشتملا فعلى سبعة أعضاء. يعني شروط السجود الصحيح شرطان، أولا السجود على الأرض، ثانيا على سبعة أعضاء. فلو سجد في الهواء أو أخذ ترابا كما كان أهل الجاهلية يفعلون تكبرا عن السجود لله عز وجل، يأخذون ترابا فيضعونه عند جباههم ويكتفون به عن السجود، فلا بد من السجود ولا يقال للإنسان ساجدا إلا إذا مس الأرض برأسه. الشرط الثاني أن يكون على سبعة أعضاء، ما هذه الأعضاء؟ قال رجليه هذين اثنين ثم على ركبتيه، أقصده برجلين هي القدمين هما القدمان، ثم على ركبتيه هذه أربعة، ثم يديه هذه ستة، ثم جبهته مع أنفه هذه السبعة، عد الجبهة والأنف جعلهما عضوا واحدا، فهذه سبعة أعضاء. لا بد أن تمس كل هذه الأعضاء السبعة الأرض. قال رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، هذه هي المسألة الأولى أنها سبعة أعضاء. المسألة الثانية قال ثم على ركبتيه، معنى ذلك أنه ينزل بركبتيه قبل يديه، قال ثم على ركبتيه ثم يديه، فمعنى ذلك أنه في سجوده يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، لما ورد في حديث وائل بن حجر كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الموضع أيضا من المواضع التي ورد فيها خلاف كبير بين العلماء وألفت فيها كتب أيهما يوضع أولا، هل هما اليدان أو الركبتان، وعند النهوض من السجود أيهما ينهضه أولا، هل هما اليدان أم الركبتان. والموضع والمسألة الثالثة نسيتها أعود لها بعد قليل وسأتكلم عنها. قال: ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. فالمؤلف هنا قال جبهته مع أنفه، معناها أن الجبهة مع الأنف عضو واحد، وبعض العلماء يرى أنهما عضوين وليس عضوا واحدا، لكن المؤلف هنا رأى وهو المذهب أن الجبهة والأنف يمثلان عضوا واحدا وهو الوجه. قال: ومع ولو مع حائل، يعني حتى يعتبر ساجدا حتى وإن كان بينه وبين الأرض حائل، حائل مثل العمامة شماغ الطاقية، هذا يعتبر حائل لكن يعتبر ساجدا. الفرشة الشيعة الآن تجد أنهم يأتون يأخذون معهم حجرا لأنهم يرون أن هذه السجود على الفرش لا يعتبر ساجدا على الأرض، فلا بد أن يضع جزءا من أعضائه السبعة على أرض، على تراب أو على حجر، وذلك تجدونهم يصلون دائما على البلاط، وهذا مما رفع الله عز وجل عن الحرج فيه، فإنه حتى مع الحائل فيعتبر ساجدا لأن الفراش أو السجاد جزء من الأرض جزء من البقعة. قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني إنه إذا كان الحائل من أعضاء سجوده لم يصح سجوده، يعني الأرض حارة فلما جاء يسجد وضع يده تحت جبهته وأنفه حتى لا تضره الشمس، فنقول إن هذا الحائل يمنع السجود ولم يكن ساجدا على أعضائه السبعة. والأرض باردة حارة فيها طين فيها شوك، فيضع يديه يقرب يديه مثلا هكذا ويسجد عليها، فهذا على كلام المؤلف يكون لم يسجد على أعضائه السبعة. قال: ويجافي يديه ويجافي عضديه، العضدين هما من مفصل الكتف إلى المرفق يسمى عضد، يجافيهما يعني يبعدهما عن جنبيه يعني عن بطنه، يبعدهما عن بطنه، بدليل قال: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه كان يبعد عضديه عن جنبيه. المقصود بالجنبين هما جنبي البطن. قال: وبطنه عن فخذيه، البطن هذا لا يضمه على فخذه بل يكون مرتفعا. قال: ويفرق ركبتيه، يعني يبعد ركبتيه لا يجعلهما بجوار بعض. هذا الكلام كله إذا كان ذلك متيسرا فهي كلها سنن، وإلا الواجب هو أن يسجد على أعضائه السبعة فقط، هذا هو الواجب أن يسجد على الأرض وعلى أعضائه السبعة، فكل هذه الأمور هي سنن. فإذا لم يتيسر له بأن كان المكان ضيقا أو مزدحما فإنه يسجد، أهم أمر عنده أن يسجد على الأرض وعلى هذه الأعضاء السبعة. طيب إذا كان أمامه من الزحام قال يسجد على من أمامه، ولذلك بعض الناس مع الزحام الشديد خاصة مثلا في موسم الحج تجد أنه يصلي واقفا أو لا يصلي، يقول إنه زحام، لا صلي على حسب حالك، تصلي فإن استطعت الركوع تركع فإن لم تستطع السجود تسجد على من أمامك، فيكون ذلك كافيا في سجودك، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وبخاصة أنه في مثل هذه المواضع لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة، قد يزدحم عليه الوقت، والأمر الثاني أنه يفوت على نفسه صلاة الجماعة وصلاة الجماعة الأولى. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، هذا أيضا هو من الدعاء الذي ورد في السجود، الواجب مرة واحدة والسنة تكرارها ثلاث، وأيضا ومن السنة أيضا زيادة رب سبحان ربي الأعلى وبحمده. والدليل على ذلك ما جاء في حديث لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم جعلوها في سجودكم. وبهذا ينتهي هذا الركن من أركان الصلاة. نعم. لا، تكرار الفاتحة ليس سنة ولا يشرع تكرارها. لا، لم يرد. نعم، كم خلنا نكمل هالمقطع هذا ثم نقف إذا انتهينا من ركعة كاملة ننتهي. سم اقرأ. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس متجلسا يسرى مناصبا لله ويقول رب اغفر لي ويسجد ثانية الأولى. نعم، هذا آخر ركن في، ويكون المصلي قد صلى ركعة كاملة. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني أيضا نفس الكلام، تكبير يكون أثناء الانتقال. قال ويجلس، يجلس كيف، ما صفة الجلوس؟ قال مفترشا يسرى. الافتراش هو أن يفرش الرجل رجله ويجلس عليها. قال يا مفترشا رجله اليسرى، قدمه رجله اليسرى، يضع قدمه اليسرى كالفرشة له يجلس عليها. قال ناصبا يمناه، يعني يجعلها منتصبة قائمة، وأصابعه إلى القبلة، وأصابعه أصابع القدم إلى القبلة. هذا هو صفة الكمال في الجلوس بين السجدتين. وأيضا هنا لم يذكر أنه يرفع يديه عند قيامه من السجود. قال ويقول رب اغفر لي، هذا أيضا هو الواجب، قول رب اغفر لي فقط. فإن زاد على ذلك الدعاء رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، أو زاد 3 مرات، فهذا كله من السنة. والدليل على ذلك حديث ما ورد في حديث حذيفة أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. قال وبعد ذلك إذا انتهى من هذا الجلوس قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني كما سجد السجدة الأولى يسجد مثلها السجدة الثانية، ويكون بذلك أنهى ركعة كاملة. المؤلف، ونقف عند هذا الموضع، لكن نعود إلى مسألة الرفع من السجود من الركوع. لما قال المؤلف ثم يرفع يديه رأسه ويديه قائلا إمام مفرد سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لم يتكلم هنا أين يضع يديه إذا قام من الركوع، أين يضع يديه إذا قام من الركوع. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل إذا قام من الركوع يضع يديه على صدره كما وضعهما وهو أثناء قراءة الفاتحة قبل الركوع، أم يسدلهما. هذه المسألة مسألة خلافية، وألف فيها العلماء عدة رسائل، وصار نقاش في هذه المسألة، أو الشيخ، أظن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله له رسالة في ذلك، وأيضا رد عليه وقدم وكان يخالفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. وليس هناك تعنيف من شخص على آخر في هذه المسألة، فكل له قول، لأن حديث وائل بن حجر والحديث الواردة في ذلك أنه وضع يديه في مكانهما، فهل مكانهما هو مكانهما الطبيعي هو أنها مسدلة، أما أن مقصوده بمكانهما مكانهما قبل الركوع وهو أنها كانت على الصدر. فالمسألة محتملة، وكل له حظ وكل له وجه من الدليل، فهي من المسائل التي لا يختل أو لا ينازع فيها، أو ليست محل إنكار، بل الاجتهاد فيها واسع. هذا ما يعني استطعنا شرحه في هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل ما يتعلق بصفة الصلاة والمكروهات فيها والسنن والأركان والواجبات في اللقاء القادم. قبل أن نسمع أسئلتكم، الأخوان أيضا يعني وضعوا جوائز هنا وأرادوا أن نسأل عما ورد اليوم فقط. فهنا سؤال يقول: إذا صلى ثم رأى على نفس على عليه نجاسة فما الحكم؟ أنت الآن يعني فهمت المسألة وجاءك مستفتي، المستفتي لن يأتيك يسألك يعني يأتيك بتفاصيل المسألة، سيأتيك سؤال عام، فما هو الجواب على هذه المسألة؟ ها نعم. طيب بقي أيضا إذا كان عالما أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها، هو يعلم فيعيد الصلاة، لكن أيضا إذا رأى النجاسة بعد الصلاة وجهل كونها، أو يعني ما ليس المقصود بالجهالة هو جهالة عدم العلم، يعني يكون جاهل غير متعلم، هو الآن صلى وبعد أن انتهى من الصلاة وجد عليه نجاسة وليس متحققا أن هذه النجاسة كانت موجودة في الصلاة، بل هو يقول احتمالها كانت بعد الصلاة، نقول هنا لم يعد. الحالة الثانية التي ذكرتها إذا كان علم أنها كانت فيها لكن نسيها وجاهلها فلا إعادة فلا إعادة عليه إن كان جاهلا أو ناسيا، وإن كان عالما وجهلها أو نسيها فيعيد الصلاة. طيب ها هذه أظنها 100 ريال، 100 ريال إن شاء الله فيها بركة، لعلي إن شاء الله في الدرس القادم أتي لكم بعض الكتب أو الذي بعده حتى لا. طيب تكلمت عن مسألة الصلاة على الراحلة، هل يستطيع أحد أن يتكلم في مسألة الصلاة على الراحلة، تفريق بين المقيم والمسافر والفرض والنفل؟ هذه يعني تحتاج إلى فهم دقيق، ولو بعضها ولو بعضها مو بلازم كلها. ها نعم شيخ. طيب ممتاز أحسنت، صح كلامه صحيح الفريضة، لكن الفريضة هنا هو ذكر أن الفريضة لا تصح على الراحلة، لكن الصحيح أنها تصح. الآن بعض الناس يكون في الطائرة وخاصة صلاة الفجر، صلاة الفجر هي هي هي محل الإشكال لأن وقتها قصير، وفي الطائرة في السماء يكون وقتها أقصر من وقتها في الأرض، لأنك في السماء ترى الشمس مباشرة خاصة إذا كنت متجها للشرق، فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله، أن يصلي حتى وإن لم يكن مستقبل القبلة، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن مسألة إدراك الوقت أهم من مسألة استقبال القبلة. نعم سم. ما مواضع أو أحكام أين ينظر المصلي في صلاته حسب التفصيل الذي ذكرته؟ أين ينظر المصلي في صلاته؟